الحمد لله وليه الصالحين، وتبارك الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن الرحيم، حبيب المتقين وموقف الطائعين، وأشهد أن نبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله فيه الأمة حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحسنه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، لا وصية أعظم من تقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، معاشر المسلمين، أصلي عليكم وكل وجودي صلاة وشوق إليك، أصلي عليكم ونور الهدى ساطع بين يديك، وروحي نشيد من الحب يهفو إليك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي حنين وشوق إليك، أصلي عليك. أنت من جئت لتقرب الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنت من بعثك الله شهيدا على أمة هي شاهدة على العالم كله، كذلك جعلناها أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنت من أخبرت بك الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنت من أخذ عليك الميثاق بتصديقك، أنت من كان يذوق حسرة على كفر الكافرين ويتألم ويتأوه لإعراض المعرضين من حيث لا يشعرون، فلعلك تشعر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت الهداية الربانية التي كشف الله بها ظلمات البشرية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أنت رحمة مرسلة والنعمة المزداد، أنت البشير النذير، أنت السراج المنير، أنت رسول الله وكفى، محمد رسول الله، فصلى الله عليك وعلى قرابتك وعلى ذريتك وعلى أزواجه وعلى أتباعه إلى يوم القيامة. إخوة الإسلام، مع هذا النبي الكريم نعيش خطبتنا وجمعتنا هذه. عارف الواعظين والمتكلمين والخطباء أن يتحدثوا عن حب المؤمنين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهذا ليس المستقر، ولكن العجيب، وهذا ما سأفعله على غير العادة، حينما أطول بكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حبه هو لنا، أن تحب شخصا قد مر في تاريخه فتقتفي آثاره وتعرف سيرته وتترسم أثر منهجه، فهذا أمر معتاد وهو القدوة والقصوة، ولكن حينما يكون ذلك النبي الكريم قبل مئات السنوات يستعرض محبته لنا أمامنا الصادق ولما نبكي بعد، فهذا أمر عجيب غريب جدا. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا؟ نعم، كان يحبنا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا جما، تجلى ذلك في ملامح أخباره وأحاديثه وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. إن أولى تجليات هذه المحبة ذلك الحنين النبوي الشريف لأمة الإسلام، لتلك الأجيال التي ما زالت في رحم الغيب، لأولئك الذين لم يجيبوا بعد ولم يقعوا بأقدامهم على الأرض، ذات يوم المدر والحنين والشوق وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أسوار مقبرة رقيقة يدعو لمن مات من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. وفجأة وبينما من حوله من صحابته يعيشون أجواء السكينة والخشوع والاعتبار بالموت، نطق عليه الصلاة والسلام بكلمة غريبة فقال صلى الله عليه وسلم: وددت أننا قد رأينا إخواننا. فتعجب أصحابه الذين من حوله الذين ناصروه وآزروه وبذلوا دونه الغالب النفيس، تعجبوا من هذه الكلمة فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ أولسنا أقرب الناس إليك؟ أولسنا ألصقهم بك وأحقهم بأخوتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرب محجل بين ظهري خيل دب، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يأتون أي يوم القيامة غرقا محججين من الوقوف وأنا أعرف عن الحوض. صلى الله وسلم وبارك عليه يا رسول الله، أرأيتكم قط محبة كذلك المحبة وشوقا وحنينا إلينا مثل هذا الشرف الكريم، خاصة نحن الذين لم نأتي بعد فآمنا به وصدقناه ولم نره؟ ثمة صورة أخرى من محبته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة يرسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفحمون فيه. يا الله، لك أن تتصور هذا المنظر العجيب. دأب ذلك الإنسان الذي يجلس متحيرا حول النار والفراشات يتراقصن لهفا واحتراقا حوله وهو يحاول قبض الفراشات عن هذه النار لئلا تقتله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الاذى والسخريه والاستهزاء، يرفع رايه الدعوه، يحمل سيف الجهاد، دنيت قدماه، طعنت وجنتاه، كسرت رباعيتاه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يصبر 23 عاما قضاها بعلوها وغرها وما فيها من آلام وجراح. كل هذا ليحجزنا عن النار، ليقضي تلك الفراشات الهائمة عن ذلك الذهب الشهيد. أي حب هذا؟ أي ود هذا لهذه الأمة منه صلى الله عليه وسلم؟ من أعظم دلائل محبته صلى الله عليه وسلم لأمته ولنا أنه كان حريصا ألا يشق على أمته. ربما ترك بعض الفضائل التي كان حريصا على فعلها، لكنه كان يخشى أن تقرب على أمته. في البخاري: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. في البخاري أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. في البخاري أيضا: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهكذا لا يفعل المستحبات لأنه يفكر في أمته أولا وأخيرا. هذا هو النبي المشرف الرحيم الحنان على أمته صلى الله عليه وسلم. بل تأملوا معي هذا الخبر العجيب. تقول أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين. فقلت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا، أي قرير العين طيب النفس، كأنها تقول: ما لك تغير؟ ما لك تكسر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني دخلت الكعبة وصليت فيها، وددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. هكذا كان يفكر صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسجدة، يفكر في أمته صلى الله عليه وسلم. من آيات حبه صلى الله عليه وسلم لأمته فرحه واستبشاره بما سيتحقق لهذه الأمة من مزايا وخصائص ونصر وتمكين وسؤدة وعزة. يروي الإمام أحمد في مسنده عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: أبو طلحة أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس في وجهك البشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. يفرح لأن صلاتنا عليه 10 صلى الله عليه وسلم. في البخاري: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني، وكيف لا يستبشر والخير ينزل على أمته مدرارا، بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في مسند أحمد بسند صحيح أن الله تعالى يقول: يا محمد بشر هذه الأمة، يقصد أمته صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. كيف لا نصلي عليه وقد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم لأمته ولأتباعه أنه كان حريصا جدا على أن تلد أمته خصوصا ذلك النهر الذي عليه الخير الكثير، نهر الكوثر، وذلك الحوض المورود، وذلك لتشرب من يده هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحرس أو سيحرس حوله الشريف يوم القيامة لئلا يلد هذا الحوض غير أمته صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه، أي أخرهم عن الحوض، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، حتى إذا حيل بينه وبين بعض أتباعه ينادي نداء المشفق المحب الرحيم الودود، يقول: يا رب مني ومن أمتي، أي لماذا يبتعد هؤلاء عن شرب الحوض وأنا أنتظرهم في هذا المكان؟ فيأتيه الجواب: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كما أخرجه البخاري. من محبته صلى الله عليه وسلم لأمته أنه دعا دعاء بالغا مؤكدا جازما على كل من آذى أمته أو شق عليها، بل توعد كل من أوقع بها سوءا. يقول صلى الله عليه وسلم ولعليه في مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم. هذا من كمال محبته لأمته صلى الله عليه وسلم. بل من طريق هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ولعليه في صحيح مسلم: إني اشترطت على ربي بينه وبين الله شرطا، فقلت، أي قال لله عز وجل: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فأيما أحد دعوت عليه من أمتي ليس لها بأهله أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها بها منه يقربها. حتى دعاءه صلى الله عليه وسلم على بعض أمته كانت رحمة له، كانت محبة له، صلى الله عليه وسلم لم ينس أمته عليه الصلاة والسلام وهو يذبح الأضاحي والهدي، فذبح عن نفسه ثم ذبح عن كل من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم، أوليس هذا حكم؟ لم ينس كذلك أن يحمل هم المنصرين والمدينين من أمته. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند أحمد بسند صحيح: من طمل من أمتي دينا وجهد في قضائه، أي عسر عليه قضاء الدين، فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه، أنا المسؤول عن قضاء دينه. ما هذه الرحمة؟ ما هذا الحب لهذه الأمة؟ كان يخاف على أمته خوفا شديدا من عذاب الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والبدر عرف ذلك في وجهه، فأقبل الفجر يخاف، فإذا مطرت أي السماء بالمطر سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته لماذا تقبل وتقدر ويتغير وجهه حينما ترى الغيم والريح؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الحب: قال إني خشيت أن يكون عذابا على أمتي، يخشى أن يكون هذا المطر وهذا الريح عذابا على هذه الأمة فيشفق حتى تزول هذه الأمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى المطر رحمة، أي رحمة على الأمة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. محبته كثرة دعائه وبكائه من أجل أمته. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكي. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال وهو سبحانه وتعالى أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، ألا يبصنا هذا من الأعراض؟ فلا إله إلا الله محمد رسول الله. أخيرا أيها الإخوة الكرام، إن أجل صورة وأبهى دلائل محبته صلى الله عليه وسلم لأمته موقفه يوم العرض الأكبر، حين يسمع لأمته الشفاعة الكبرى، حين يسجد عند العرش ليقيم الله الحساب ويفصل بين الناس بالقرار. في صحيح البخاري في حديث طويل: أقتنص منه هذه القطعة البهية من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم، وقد دخل بعض أمته إلى النار فلم يدخل إلى الجنة وينسى أمته. كلا والله، إننا فعل ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل قربه واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها أي من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. الشعير حبة شعيرة من الإيمان. يقول: فأنطلق فأفعل، هل يذهب إلى الجنة؟ لا. يقول: فأعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل ثوبه واشفع شفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. قال: فانطلق فأخرج منها من كان، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين: انطلق فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان. انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان، فأخرجه من النار. يقول: فأنطلق فأخرج. ما هذا الوقت في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وعبدك ورسولك محمد مجتباك ومصطفاك، صل عليه كلما ذكرك ذاكره وغفل عن ذكرك الغافلون، صل عليه عهد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وولادة إيمانك. الله جل وعلا يقين اللهم عليك بالحافظين الكاذبين ضد الاسلام واهله يا رب العالمين. اللهم احفظ بحري واهلها من شر الاشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ الليل والنهار الا طارئا يطلق بخير يا رحمن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المسلمين في مشاكل الاقوال كل من عمر نصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله كشف الله به